جروحي وتعاني طير انت من دون بقفاشي في دي تغريدك خليكي وحداني ما جروحي وتعاني طير انت من دون بقفاشي في دي تغريدك مجنونة وجنونك باين على عيونك حامض حلو بزمو حلو وتعلى على سيدك عيد عني أصلاً ولا تهي